مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الحمار والنملة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. فوق غصن من أغصان شجرة مورقة بنت الحمامة البيضاء عشها وزينته بعيدان القش، ثم وضعت فيه بيضها وراحت تحضنه وتدفئه استعدادا لاستقبال فراخها الجميلة. وفي صباح يوم، وبينما الحمامة في عشها، إذ سمعت صوتا خفيفا يقول: النجدة، النجدة. فتلفتت يمينا وشمالا ونظرت إلى أسفل الشجرة ولم ترى أحدا، وعاد الصوت الضعيف يقول: النجدة، أنا هنا في الماء، في ماء النهر، النجدة. طارت الحمامة وحطت على ضفة النهر، ثم نظرت فشاهدت نملة يكاد يغرقها الماء وهي تحاول النجاة فلا تستطيع، وحارت الحمامة في أمرها، إنها لا تجد السباحة. ثم خطرت لها فكرة، أسرعت وتناولت ورقة شجرة ودفعتها بعيدا في الماء، فلما رأتها النملة تسلقتها ونجت بنفسها. شكرت النملة الحمامة المخلصة وقالت لها: أرجو أن أرد جميلك هذا فأنقذ حياتك يوما ما. فأجابتها الحمامة ضاحكة: لا شكر على واجب، ولكن كيف لك أن تنقذيني أنت لو احتجت إلى ذلك يوما؟ فأنت صغيرة وضعيفة جدا. وطارت الحمامة إلى عشها ومضت النملة في طريقها. كانت الحمامة آمنة في عشها وادعة مطمئنة، وفجأة برز من خلف الأشجار صياد يحمل في يده قوسا وسهما واحدا، وراح يتربص بالحمامة الآمنة. فلما آنس منها غفلة صوب السهم إليها، ثم فجأة صاح مذعورا متألما، وانطلق السهم طائشا إلى اتجاه آخر، ونجت الحمامة من مصير محتوم. وفي صباح يوم، وبينما الحمامة في عشها، إذ سمعت صوتا خفيفا يقول: النجدة، النجدة. فتلفتت يمينا وشمالا ونظرت إلى أسفل الشجرة ولم ترى أحدا، وعاد الصوت الضعيف يقول: النجدة، أنا هنا في الماء، في ماء النهر، النجدة. طارت الحمامة وحطت على ضفة النهر، ثم نظرت فشاهدت نملة يكاد يغرقها الماء وهي تحاول النجاة فلا تستطيع، وحارت الحمامة في أمرها، إنها لا تجد السباحة. ثم خطرت لها فكرة، أسرعت وتناولت ورقة شجرة ودفعتها بعيدا في الماء، فلما رأتها النملة تسلقتها ونجت بنفسها. شكرت النملة الحمامة المخلصة وقالت لها: أرجو أن أرد جميلك هذا فأنقذ حياتك يوما ما. فأجابتها الحمامة ضاحكة: لا شكر على واجب، ولكن كيف لك أن تنقذيني أنت لو احتجت إلى ذلك يوما؟ فأنت صغيرة وضعيفة جدا. وطارت الحمامة إلى عشني على قدم الصياد. إنما حدث كان بسبب قرصة شديدة من فكي يا صديقتي، ها أنا قد أنقذت حياتك كما أنقذت حياتي من قبل. عجبت الحمامة، أترين حسن المصادفة؟ هكذا من سهم الصياد. وهنا وراحت تسأل نفسها عن سر سراق الصياد. النملة الصغيرة ثم سمعت صوتا هامسا يناديها ويقول: أنا هنا، انظري إلي أيتها الحمامة، وسوف تجدينني على قدم الصياد. إنما حدث كان بسبب قرصة شديدة من فكي يا صديقتي، ها أنا قد أنقذت حياتك كما أنقذت حياتي من قبل، أترين حسن المصادفة؟ وهنا أدركت الحمامة خطأ تقديرها للنملة الصغيرة، وعرفت يقينا أن أضعف مخلوق على وجه الأرض له دور مفيد في دورة الحياة.